وصلت انه بعد العرش ما في مكان. الله حينما يقول المسلم السلفي فوق العرش استوى لا يعني انه في مكان مثل الانسان في مكان، ولا يعني انه فوقيته على العرش كفوقية الملك على الكرسي او العرش تبعه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاذا التعبير اذا صح نفيات جمع نفي اللي عم تنفيه انت، هذا من لوازم الدعوة السلفية، لانه مرات منكرر ما اخونا علي هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل صفاته تتناسب مع الجلال وعظمته، فهي لا تشبه شيئا من صفات مخلوقات. والصفات العلماء تنقسم الى قسمين، صفه فعل وصفه ذات. الرحمن عرش استوى صفه فعل، نزول ينزل الله كل ليله الى السماء الدنيا صفه فعل ايضا، لان نزوله ليس كنزولنا واستواؤه ليس كاستوائنا والى اخر ما هنالك. فهل عم تدندن حوله انت كانك لاول مره ولا مؤاخذه تتصل بهذه الدعوه، فبتحاول انك تقول بس هذا مو هيك، وهي كما يقولون من منسياتنا. التنزيه هذا من لوازم الاثبات، والا فانا مشبها. ورحم الله ابن القيم حين قال المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. السلفي اذا كان بده بسبب اثباته للصفات بده يجسم معناها عبد صنما لا سمح الله. فالتنزيه مع الاثبات هما مذهب السلف الصالح في كل الصفات. فلا يخطر في بالك انه إذا قلنا استوى أو أين الله أنه في هناك يعني تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال الآن، سمعت هذه القصة قبل هذه المرة؟ طيب شو نساوي بها؟ لا المقصود من السؤال هذه القصة هي جواب أنت استشكالاتك. أيوة. لكن هذه متكررة في مجالسنا. أنا أعلم وأفهم ورأيي أن ما قلته أنت هو ما تقصده وما تقصدونه هو هذا واضح. طيب. معنى العام. طيب. لأنني أقول إنه هذا الشيء ليس واضحا في أكثر ما يكتب. وفي أكثر ما يفصل حول هذا الموضوع بالذات الشيء اللي عم نحكي فيه فيما يتعلق بالتوحيد والاستواء والاخر، يعني عندك هو من المنسيات لدرجة بأنه لا يركز عليه، هو قد يذكر في كلمة أو في شيء في مكان أو مكان، لكن الاهتمام الرئيسي موصل على الإجابة على المعطلة وعلى المؤولة وعلى المشبهة وعلى وعلى بشكل أمك حينما تقرأ الكلام هذا عن محتوى الدعوة السلفية فيما يتعلق بأمر العقل وأمر الخالق، تجد أن معظم التركيز ومعظم التوسع ينصب على النواحي الأخرى اللي هي الإجابة على الآخرين دون توضيح واسع لمختلفات أنه بتوضحه أنه ليس تأييدنا وليس كسمعنا وليس كوصنا، مو هذا احنا مقصودي. مقصودي انه غرب الفوقية ليست كهوتيرية، حتى انا لا اعتقد يعني فكرة طبعا ولا يجب ان اسمع فيها معتقد انه يبحث انه نفس العرش هو من الاشياء التي لا نعلم كلها، وهو عرش اظني انه ليس كالعروض لانا نفكر انه عرش يطلع الفوقية عليه مثل ما قلنا هي فوقية مختلفة. حتى طرف الكون اللي عم تحكي عنه الفصل بين المادة والـ لا مات بالوجود وعدم وجود هناك كمان هو شيء احنا لا ندرك العادة ولا ندرك المتدين. كل هذه الاشياء بعتقد انه استاهل بالمعنى الفكري توسيع اكثر فيما يتعلق في التعطيل السكريتي. هذا يعني جملة خرائط عدة اشياء وجدت انه هاي الناحية كفكر وكمنطق فكري مستقى من قواعد الإسلامية مش كثير فيها ما بعرف يعني من فرنسا جاءت بالدنزل حول القضية العقيدة ما بدها فلسفي ولا بدها شرح. أنت تطلب شيء لا سبيل إليه هذه ما أحكام شرعية. الأصل في كل البحوث هاي هو يسلم تسليما ولولا أنه دخل علم الكلام واضطر الناس اللي يتكلموا في شيء ما تكلم به الأولون كان هالكلام هذا كله غير وارد ولا بجوز الخوض فيه. إيه أنت بتريدنا الآن نخوض فيه بزيادة هذا خطأ. أنا ما بريد الطريقة اللي عم بتخوض فيها ودخلت وخلصت برسالة كبيرة جدا بدل أن يكون التركيز فيها على الإجابة على كذا وكذا وكذا وكذا فقط أن يكون فيها توضيح أكثر. لا إنه إحنا نقصد هذا المسألة شو هو التوضيح. هلا أنت مثلا شو النقطة اللي خافي عنك أنت بها الجلسات القليلة اللي أنا مش خاف عنه ما يطول بك هذا ما يمكن نوضح يا أخي المحتوى اللي مكتوب لما يجي واحد يقرأه من الناس العام سيشعر رأيي هو كأنه المقصود فيه هو أقرب لبعض الأشياء يعني المحتوى الكلام يكون في نوع من الشيء انه لا فوق معناته انه في يعني لو واحد تاني من الناس تجلي مغرضين واللي بيقولوا عن السلفيين انهم يضعون لله حيزا يجيب الكلام هذا اللي مكتوب من قبل السلفيين ويقرأ امام الناس من الذين لا يعلمون يقول لهم هذول بهذا الكلام تقصدوا ان الله محصور بين كذا وكذا في السماء يستطيع من خلال كلام السلفيين ان يجد دليلا يقنع به اصحاب العلم القليل على هذا. هذا انا اعتقد انه هو انا هون بالمقابل اي شخص يستطيع ان يتسلل الى اي نظريه او مذهب ويفعل أنا أردت أن أقول أكثر من إيه القرآن السنة ممكن هذا الشيء تقول ممكن القرآن السنة إيه شو نسوي يعني لكن يعني لكن خليني يعني يمكن أنا يمكن أشترك مع أمام أو يعني بعض الهموم دي واحد يجب أن يفهم الآن نحن الآن وعن اقتناع ونتيجة حوار وممارسة وصلنا إلى مجموعة من الأمور في العقيدة التي نختلف فيها على الآخرين وهي في السلف محض لكن ليس في متناول لدينا يعني الآن قد يكون نفسك معي قصير أو كبير أو كذا وقد أنا أقبل منك بديهيات تسليمي لاحتفالي بهذا الأمر لكن أنا بروض مع الآخرين الآخرين لا يأخذوا مني مما أنا يعني في أمور أخذ منك مسلم أو يمكن فيك في أمور أنا نفسك فيه مع إيمانك القصير وبالتالي أقبل منك حتى لا مخالفك أو ليس عندي من الحج والبرهان والمنطق بحيث إن أنا أمشي معك زي ما عم بيحصل مثلا مع الشيخ علي كان هو الشيخ علي قبل ساعة وصفنا رحنا وياه هم ظلوا متكافئين لكن لو أنا بدخل معك بنقاش مش من أجل الجدل من أجل إني أنا مستقبلا عندما أواجه في بحثي من نوعي يكون عندي الرؤوم يكون عندي طبعا مع اعترافي وتقصيري وعدم علمي وعدم ثقافتي ومعرفتي لكن انا بحاجه اني انا ادخل معك في نقاش استمع لي حتى اذا شفتهاش الروح تاخر من الحسيه هذه الحسيه اقول فيها انا داعي للفكر السلفي عند الاخرين طبعا كنت تدخلوا لي انه حتى اكون انا كذلك يجب ان يقحها ويحصل نعم حقيقه لكن انا هيك بحد مش مكحد جدا

هذا كان قصدك. هذا قصدي وكان وقل. لا اللفظ كان غير هذا. ما أسأل الإخوان لا أنت أنت نفس حالك يا أخي ما نشاهد الإخوان. أنت ما أتكلم بلفظ الشدة. طيب. لا هلا ما قلت الشدة. أنا هلا بقول شدة. يا أخي هلا لما لخص رأيات ما ذكرت الشدة. مقصود فيها تركيز مشاعري تشديد على شيء معين ما مقصود فيها الفكر أنا مقصود فيها الأسلوب ما حكيت أسلوب وفكر كلمة الشد وجئت بالمثال السابق حتى المثال السابق واقع شو هذا بدون مثال اللي أوردته عن التيمية أو بدأت تورده هذا ما بيأيد كلامك أنه تنظيم الأسلوب والأسلوب لا هو بيأيد أنه لما كان مقصد هذا أنه ما كان هذا صحيح أو ما يشبه في ناس تتشبه في طريقة التفسير هذه كلمات معينة والأسلوب في عرضها يعني هذا لو كان صحيح مليك والمثال غير وضعه هذا أسلوب هذا أسلوب هذا مو أسلوب ولا يعني هاي القصة إذا كان صحيح ما لها علاقة بالأسلوب هذا تشدد في العقيدة يعني يقال مثلا موضوع التشدد حاصل عن السلفيه بس كلمه يقال تشبه هذا الهه بل احفظها مين بيقول السلفيه اعداء السلفيه بعض السلفيه شو قيمته هذا وبعض السلفيه لا بعض السلفيه ما يقولون هذا عن السلفيين بعض المنتسبين يقولوا عن شيخ معين مش السلفيين يقولون هذا يقول واحد في نفسه المرض في نفسه الزغال الله أعلم المهم نحن بحثنا في الدعوة كدعوة مش نتكلم في فرد فأنا ما بدي أتكلم مع أنك أنت تتمثل الدعوة السلفية أما قد تكون متشدد قد تكون متسامع قد تكون متساهل يعني هذا لا يلحق بالدعوة حكم على السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان لا مش من خلال ما يحصل من السلفيين هذا من خلال ما يحصل من بعضهم تشدد بالعقيدة نعم تشدد بالعقيدة مش ذنب إذا كانت العقيدة واضحة ما في مساواة بينها إذا أخذ التشدد بمعنى التمسك والانتصاق والحرب المقصود بما معنى قلت لك لا خليني افهمه هذا الكيف او هذا الاستواء بالنسبه للاخرين غير البلدي بخلاف بيننا طالما انه القرنيه هي ليست كانت في شيء وهم المقابل بيقولوها. اذا كان هذا مقصود فهو في تشدد لانه المقصود انه نحن نؤمن كذلك وهم بيؤمنوا كذلك. وعليكم السلام. هو أصبح الموضوع خطير في رجعة مستين يعني ما عاد مع الموضوع سائل يعني ما عاد هو الموضوع هو تحت بنيه لأن مما عمت به البلوى إن الناس أي يعني جمهور الناس يصدقوا إنه يقول في كل مكان ويقابلهم يعني الصور والزراعة لا يعلموا الزراعة متصدر الحق هو المعروف عند الناس فهذا هو القوي عن الإنسان لما يكون في وراء يقول هذا الكلام ولما يسمع هذا الكلام وجمع به وصعب عليه لأن من جهل شيئا يقول لك عصابة أن يتسنى عن الله على جهالة ها؟ يقول لك عصابة أن الله على جهالة يتسنى هاي نعم تشدد يعني تعالوا الناس يقول أبا عشان أشبه أنا ما بتحمل بطحس شو ما يحبتك فيه هو كان يستطيع يعني تشدد يعني واقع السلفيين اليوم يعني اخواننا السلفيين انهم هالرأي يعني بيرش وبيتبنوه طبعا وبقية الاراء اللي واردين تعرف الاقوال كثيرة في المسائل بينسبوا لها الجهل والضلال والخطأ هكذا علما جهارا نهارا. مين هذا؟ والله كثير من هاد مسلم هاد هاد واحد منهم وهاد لا سنة الجمعة أقول في من الأئمة الكبار بنص على كرافتها لكن سنة التراويح صلاة التراويح أئمة كبار وجدنا بيقولوا فيه من أكثر من 11 23 36 و40 وزيادة صحيح هذا الذي يأخذ مذهب الإمام مالك مثلا أو مذهب الإمام الشافعي وهو له عذر بأن إماما ثقة حافظا عالما من هذه الأمة قال بهذا القول والله لو ما كنت سلف ما بتعرف تحكي الحكيم أكيد طبعا لو ما كنت سلف ما بتعرف تحكي الحكيم هذا صحيح هذا صحيح طيب إذا وأنا قصدي بأخذ سلفي الله يهديك الله يهديك الله يهديك وين تصوير عمل آخر الناس بعمل ناس يعني هلا صحابي شردوا عن الخط بتأخذ الصحابي الآخرين لا طبعا الله يهديك أنت وما وراك أنت وما وراك بس واقعا والله واقعا كثير منهم يفعل هذا أنا واحد منهم مشغول جيك يا عبيد القرآن شايف بعين عم أهلا الشيخ ولا تسكتوا يا ابو سواء عمي ايش هذا سواء خلينا نحكي سواء ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها غيرها ام المؤمنين عائشه اللي ملازم لمحمد بن عبد الله سيد ولد ادم لما استفتتها اختها على انه سيد زوجها وهي بالعلمين بدون اسم ابي الشيخ الآن يصرف لبداية سؤاله وقد نشرح الرأي لما نعذر غيرنا مما يفعلون يعني ليش هو بيرفض على هذا الموضوع يعلم التلاميذ انت قلت ان قولنا نقول به واحذر المخالفين. فهمت منك هذا لفظا مو هيك بس قلت كمان تفرض بعض كذا تفضل بجوز انا مش قلت اذا كان فيها نص تتبنوا النص ولا تحيط الاقوال الاخرى اما اذا كان مسلي فيها الا حديث او اي مختلف في فهمها فنحن نرجع هذا يترجع عندنا ونغير الاخر تماما. هذا الكلام بدنا اياه انه يتبنوا السلفيين مثل ما يتبنوا اراء الامه. ما املك الا نفسي. لا تدرسهم تعلمهم على هذا تقولهم هكذا بالضبط. انا بدرس هذا الشيء من 30 سنه من دمشق الى هنا. والله يا رجال انت ما تتبناش ونسوي لا ملك مالي انا مش عن الكلام. قال متعلم مالي ماله. لا لا لا سيبك يا اخي كثير احمد انت تدخلنا يلا هو يلا هو تفضل انا ما دخلني انا رحت لك ما بدل اذا انت سمعت كلمه انا عندي نصيحه بس والله عاد اعذر من انفع طيب وهذا تعلم الله بالنسبه للصيام أصل بسم الصيام تفضل بسم الله الله حتى في حال المرضية أنا أقول يعني إن قضاء ما على الله.